وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا وبعث به خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم، إنه والله لدين الوفاء والأمانة، دين العدل والصدق، دين البر والصلة. قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، إلى غير ذلك من الآيات. إن دين الإسلام كما يأمر بالأخلاق الفاضلة والآداب العادلة، إنه يحارب الغدر والخيانة والجور والكذب والظلم والعقوق والقطيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم غدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أمة الإسلام، إن الوفاء بالعهد من أخلاق الإسلام الفاضلة التي أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها، وإن الغدر والخيانة من الأخلاق الذميمة التي حرمتها الشرائع وتنفر منها الطبائع. وإن من أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإن من أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وليست النفس المحرمة هي نفس المؤمن فقط، بل النفوس التي حرمها ربنا جل جلاله وحرم قتلها أربع أنفس: نفس المسلم، ونفس الكافر الذمي، ونفس الكافر المعاهد، ونفس الكافر المستأمن. هذه الأنفس كلها محترمة في دين الإسلام. أما نفس المسلم فظاهر احترامها، وهو من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. ومن أظهر لنا إسلامه فنفسه محرمة، فنفسه محرمة وإن عمل ما عمل من المعاصي التي لم يدل القرآن والسنة على أنها تبيح قتله. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعميا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. وأما تحريم قتل الذمي والمعاهد، فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، خرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، خرجه البخاري. وأما المستأمن، قد قال الله جل وعلا في كتابه: وإن أحد من المشركين الشجارة فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكان الآمن من بلده. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. متفق عليه. ومعنى الحديث أن المسلم إذا أمن إنسانا وجعله في عهده فإن ذمته ذمة للمسلمين جميعا. من أخرها وغدر بالذي أعطي الأمان من مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإننا نلعن من لعنه الله ورسوله وملائكته، ونصدق خبره صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. بذلك نعرف خطأ عملية تفجير التي وقعت في عاصمة بلاد الحرمين في مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم. الذي حصل من جرائه إزهاق للأنفس وسفك للدماء المعصومة، وقتل وأصيب أكثر من 200 منهم المسلمون والأطفال والشيوخ والكهول والشباب، وترف من جراء ذلك أموال ومشاكل كثيرة. ولا شك أن هذه العملية لا يضرها شرع ولا عقد ولا فطرة. أما الشرع فقد تقدمت النصوص من الكتاب والسنة الدالة على احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم، وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، وأن احترامهم من محاسن دين الإسلام، دين العدل والأمانة والوفاء. ولا يلزم من ذلك محبة ولا موالاة، ولكنه الوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأما العقل فلا يضرها أيضا، لأن العاقل لا يأتي أمرا محرما، لأنه يعلم سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذه الفعلة الشنيعة لا خير فيها، بل يترتب عليها من المفاسد ما سيأتي ذكره قريبا. وأما مخالفة هذه الجريمة للفطرة، فلأن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان وظلم الخلق، فما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ وما ذنب الآمنين المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ وما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له، فإنه انحراف فكري، ثمرة مرة من ثمار الجماعات الدعوية الحزبية الوافدة إلى بلاد الحرمين. فقد صرفت بعض شبابنا عن دعوتنا السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، إلى دعوات حرفية بدعية عمادها التكفير والعداء لأهل السنة السلفيين حكاما ومحكومين. الله أكبر، ما أشبه الليلة بالبارحة. كان أهل البدع والأهواء يدعون دعوتنا السلفية بالوهابية والغفائية، ثم تحايلوا يتندوا من شبابنا من يكفر بلادنا وولاة أمرنا ويتقرب إلى الله بالتهجير في بلاد الحرمين، ويطعن في علمائنا فيصفهم بألقاب جديدة كما وصفهم أسلافه، ليصرف الناس عنهم: بازية، عثيمينية، مدخلية، جامية، عملاء لا يفقهون الواقع، إلى غير ذلك من الألقاب التي يطلقونها على علمائنا. هذا والله من البلاء أن يتجرأ الشباب على العلماء من أهل السنة ثم يفجرون من لا يجري ما يخرج من رأسه من دعاة التهييب أو التهريب. أما مفاسد هذا التفجير فكثيرة منها: أولا، أنه معصية لله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهاك لحرمات الله، وتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن لا يقبل لفاعله صرف ولا عدل. ثانيا، مفاسده تشويه سمعة الإسلام، فإن أعداء الدين سوف يستغلون هذا الحدث للطعن في الإسلام وتنفير الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك. وأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء، ودين الإسلام يحجر من هذا العدوان وأمثاله أشد التحذير. ثالثا، من مفاسد هذه الفعلة القبيحة أنها توجب الفوضى في هذه البلاد التي ينبغي أن تكون أقوى بلاد العالم بالأمن والاستقرار، لأن فيها بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ولأن فيها الكعبة التي جعلها الله قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. قال الله جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومن المعلوم أن الناس لم يصلوا إلى هذا البيت إلا عن طريق المرور بهذه البلاد جميعها من إحدى الجهات، فحسبنا الله على من يسعى في زعزعة أمن بلاد الحرمين. رابعا، من المفاسد ما حصل بهذه الفعلة من تلف النفوس والأموال، وما حصل للمعصومين من رعب وفزع وخوف كما شاهد الناس ذلك في وسائل الإعلام. والله إن القلوب لتحزن وإن الأعين لتدمع حين يشاهد الإنسان الأطفال والعجائز وهم يخرجون من تحت الأنقاض قتلا أو على سرور التمريض ما بين مصاب بعينه أو رأسه أو قد بترت يده ورجله تدور أعينهم في من يعودهم، لا يملكون رفعا لما وقع ولا دفعا لما يتوقع، فهل يقر بهذا أحد أو يرضى به؟ والله لا ندري ماذا يراد من هذه الفعلة، أيراد بها الإصلاح؟ إن الإصلاح لا يأتي بمثل هذا، وإن السيئة لا تأتي بحسنة، ولن تكون الوسائل المحرمة طريقا للإصلاح أبدا. ثم إن أهل العدل والإنصاف يقرون أن بلاد الحرمين خير بلاد المسلمين اليوم في الحكم بما أنزل الله واجتناب سفاسد الأمور وربيع الأخلاق. ليس في بلادنا ولله الحمد قبور يطاف بها وتعبد، وليس فيها قمور تباع علنا وتشرب، وليس فيها كنائس ظاهرة يعبد فيها غير الله عز وجل، وليس فيها مما هو معلوم في كثير من بلاد المسلمين اليوم مع ما ننعم به من أمن وعدل واجتماع كرمة. فهل يليق بناصح الله ورسوله والمؤمنين؟ هل يليق به أن ينقل الفتن إلى بلادنا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة خير المرسلين. قولوا ما تسمعون. استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أسباب هذه الفعلة السنيعة ما ألصق بالجهاد مما ليس منه. الجهاد ذروة تنام الإسلام، فيه الوفاء والصدق والعدل، وهو بريء من هذه الأفعال. ليس من الجهاد في سبيل الله، ليس من الجهاد في شيء، القيام بالاختطافات والتهجيرات والاغتيالات. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، خرجه البخاري. وقد جاء في بيان هيئة كبار العلماء حول هذه التفجيرات ما نصه: إن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية علمت ما حدث من التفجير الذي وقع في حي العليا بمدينة الرياض، وأنه قد ذهب ضحيته نفوس معصومة، وجرح بسببه آخرون، وروع آمنون، وأخيف عابر السبيل. ولذا إن الهيئة تقدر أن هذا الاعتداء آثم، ولهذا فإن الهيئة تقدر أن هذا الاعتداء إثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهد لحرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالغدر والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه ولا في بشاعة جرمه وعظيم إثمه. صدر عن هيئة كبار العلماء أيضا بيان في استنكار التفجير الذي وقع في مدينة الخبر ومما جاء فيه. إن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر، إنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا العمل، هكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة والمتمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. وقال الشيخ ابن عثيمين غفر الله له في حادث تفجير الخبر: لا شك أن هذا العمل لا يرضاه أحد كل عاقل فضلا عن المؤمن، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة للإسلام الداخل والخارج، ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويعوضون جزاءهم، ولكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين، انتهى كلام العلامة ابن عثيمين. وليس من الجهاد في سبيل الله قتل المعاهدين والمستأمنين وإيذائهم، إن هذا مما حرمه الله، بل هو من كبائر الذنوب والغدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل راج لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان متفق عليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا قتل العصاة والتعدي عليهم. مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم تحرير إلى المعاهدين أو ظلمهم قوله: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو سلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس كان حديده يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. وليس من الجهاد في سبيل الله قتل النفس بالعمليات الانتحارية. قال العلامة ابن باز: نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قال العلامة الألباني غفر الله له: العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة. وقال: هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا. وقال الشيخ ابن عثيمين غفر الله له: أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله. فهذه فتاوى علماء الدنيا الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين غفر الله لهم، فمن الناس بعدهم. ليس من الجهاد في سبيل الله الخروج على ولي الأمر وقتل رجال الأمن، بل هذا من كبائر الذنوب، بقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل على المسلاح فليس منا خرجه مسلم، وقوله: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان خرجه مسلم. ولما قيل للعلامة ابن باز غفر الله له: إن الجماعة الإسلامية قولتكم أنكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما، فهل هذا صحيح وما حكم فعلهم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني: قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعينون السلاح بالدعوة إلى الله، فهذا غلط غلط ليس بصحيح، بل هذا كذب، إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن. أما الدعوة بالاغتيالات أو القتل أو الضرب فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحابه. ليس من الجهاد في سبيل الله التنظيمات السرية والتجمعات القبلية والتدريبات المشبوهة، فإن طريقة أهل البدع السرية والخفاء في دعوتهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتنادون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالحذر الحذر شباب الإسلام من الاجتماعات السرية والتنظيمات الخفية والتدريبات المريبة وأسرقة ومنشورات الفتنة والخروج، فاحذروها ولو كانت باسم الدعوة والجهاد. وليس من الجهاد في سبيل الله الاستياط على الإمام والجهاد دون إذنه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والغزو راض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. قال أبو داود: قلت للإمام أحمد: إذا قال الإمام يعني السلطان لا يغزون أحد من أهل عين الجردة، قال الإمام أحمد: فلا يغزون أحد منها. قال الإمام الموفق بن قدامة في كتابه المغني: وأمر الجهاد موصول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. حذر أئمة الدعوة السلفية بنجد كما في الدرر السنية ممن يستأثرون على السلطان في أمور الجهاد، فقالوا: رأينا أمرا يوجب الخلل على أهل الإسلام ودخول التفرق في دولتهم، وهو الاستبداد دون إمام بزعمه أنه بنية جهاد، ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو وبذل الذمة للعامة وإقامة الحدود أنها مختصة بالإمام ومتعلقة به، وليس أحد من الرعية دخلوا في ذلك إلا بولايته. فقال الشيخ سعد بن عتيق: وممن سحره بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستغباب بولاية المسلمين والتشاهر بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان، يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بد له أي جهاد من شروط، منها أن يكون تحت راية إمام يجاهدون بأمره. لما سئل العلامة الشيخ الفوزان عن حكم الجهاد في سبيل الله، ولما سئل الشيخ الفوزان عن حكم الذهاب للجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه، ولما سئل الشيخ الفوزان عن حكم الذهاب للجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه، أجاب حفظه الله بقوله: لا يكون مجاهدا إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه، لا يكون مجاهدا يكون عاصيا. وليس من الجهاد في سبيل الله الخروج بلا إذن الوالدين، بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فاشتأ منهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما، رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن محمد بن طلحة أراد الغزو، فأتت أمه عمر رضي الله عنه فأمره أن يقيم، فلما ولي عثمان أراد الغزو فأتت أمه عثمان فأمره أن يقيم. في المصنف أيضا أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أردت أن أغزو وإن أبوي يمنعان. فقال ابن عباس: أطع أبويك واجلس، فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. عن الحسن البصري أنه قال: إذا أذنت لك أمك في الجهاد وأنت تعلم أن هواها عندك في الجلوس فاجلس. قال الإمام أحمد: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطف وإلا فلا تغزو. وليس من الجهاد في سبيل الله أن يتصدر الجهال ويمنح العلماء عن الإفتاء في مسائل الجهاد، فإن الجهاد عبادة، والذي يبقي في هذه العبادة هم الذين يبقون في أيها من العبادات كالصلاة والزكاة والحج. وقد رد العلماء هذه الشبهة، يقول العلامة الألباني رحمه الله. أخي الكريم.